يشير في هذا البيت إلى الآية التي وردت في هذا المعنى، وهي قوله جل وعلا في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإنه قد جاء في ذلك من مرسل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا. هذا مرسل محمد بن سيرين، سيأتي الكلام نحن استفتحنا به لأن العلماء يستفتحون به في هذه المسألة. فمرسل محمد بن سيرين رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا. فلما نزل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال ببصره هكذا، قال ببصره هكذا. قال أبو شهاب الناقل للأثر هذا، قال أبو شهاب واسمه عبد ربه ابن نافع الحناط، عبد ربه ابن نافع الحناط، مبينا معنى قصر بصره هكذا يعني نحو الأرض. وهذا الحديث كما سمعتم مرسل، قد خرجه أبو داود في المراسيل، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي شعيب الحراني قال: أخبرني أبي قال أنبأنا إسماعيل بن علية، من طريق أبي شعيب الحراني قال: أخبرني أبي قال أنبأنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين. وزاد الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء عند الحاكم موصولا. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي فقال: الصحيح مرسل، وخرجه البيهقي في الكبرى على الوجهين متصلا ومرسلا. وقال عن المرسل عن ابن سيرين: هو المحفوظ. كما خرجه ابن جرير الطبري من طرق أخرى، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي داود في المراسيل. ثم قال الحازمي رحمه الله: وهذا وإن كان مرسلا، هذا كلام الحازم في الاعتبار، وهذا وإن كان مرسلا غير أن له شواهد، غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة. وجاء عند الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية. وعند سعيد بن منصور زيادة: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الكبرى والحازم في الاعتبار بلفظ آخر، وهو: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا. فأنزل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا، يعني في السماء. فأنزل الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ ابن عون رأسه، راويه عن ابن سيرين، ونكسه إلى الأرض، يعني أصبح ينظر إلى الأرض وهو على كل حال من هذه الطرق جميعا الصحيح فيها أنه مرسل. وقد تكلم العلماء على هذه الآية عند قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكروا أن الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين، وذكروا أن الالتفات كان في أول الأمر ثم نسخ بهذه الآية. فأقبل المؤمنون على صلاتهم ونظروا أمامهم، ومنهم من يذكر أثر ابن سيرين ومنهم من لا يذكره. وقال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: أكثر العلماء على أن الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. هذا أبو جعفر النحاس، وكتابه كما قلت لكم من أوسع الكتب المسندة بين أيدينا. يقول: أكثر العلماء على أن الخشوع في الصلاة أن ينظر الرجل إلى موضع سجوده إن كان قائما، وقد وجدت ما هو أحسن من هذا وأقوى في الالتفات. ومن ذلك ما خرجه أبو داود في السنن في كتاب الصلاة مختصرا، وفي كتاب الجهاد مطولا، وأخرجه من طريق أبي داود البيهقي في الكبرى، كما أخرجه أيضا الطبراني في معجميه الكبير والأوسط، وفي مسند الشاميين. وعن الطبراني خرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة والحازم في الاعتبار. وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، ثوب بالصلاة صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، إلى الشعب يعني الفج، وادي صغير، قال أبو داود رحمه الله عقب هذا الحديث في كتاب الصلاة: وكان صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وقد ساق هذا الحديث كما قلنا مطولا في كتاب الجهاد، وسمى فيه الفارس من هو؟ وهو أنس ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وكان ذلك في غزوة حنين. وهذا الحديث حديث حسن الإسناد ثابت لا مطعن فيه. وأيضا هناك حديث آخر، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يلتفت يمينا وشمالا إذا صلى، لكنه لا يلويه خلف ظهره، وهو مخرج عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم. وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد صححه جمع من المحدثين متصلا. وعلى كل حال هذه هي الأحاديث التي وردت في الالتفات، حديث سهل وحديث ابن عباس. وأما الرفع للبصر إلى السماء فلا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، شيء لا يصح شيء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ما كان من مرسل ابن سيرين. لكن جاء في الأحاديث ما يشير إلى وقوعه من بعض الصحابة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وسيأتينا بيان ذلك. وما تقدم من حديث ابن عباس وحديث سهل بن الحنظلية قد حاول بعضهم أن يجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الالتفات. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، التفات الرجل في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لها: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهو مخرج في البخاري. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وسنده فيه ضعف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وهو مخرج عند الإمام أحمد في مسنده، وعند أبي داود في السنن، وعند النسائي. وقد ساق أبو داود رحمه الله حديث عائشة وحديث أبي ذر وكذلك بعد أن ساق الأحاديث الواردة في النهي عن رفع البصر في الصلاة، مثل حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. لينتهين، وورد لينتهن رجال يشخصون بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وهذا الحديث عند أبي داود وهو في مسلم أيضا. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا جاء به في الباب أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فاشتد قوله ذلك صلى الله عليه وسلم حتى قال: لينتهن، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهو بهذا اللفظ مخرج عند الستة إلا مسلمة والترمذي. وكذلك حديث الخميصة، خميصة أبي جهم وأنبجانيته، حديث عائشة رضي الله عنها حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أهداها إليه أبو جهم وكانت لها أعلام معلمة فيها خطوط، فالخميصة ثوب من صوف أو خز يكون معلم مخطط، وغالبا ما يصنع كان باليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته فإنها قد ألهتني في صلاة عن صلاتي. كان ينظر إليها صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأحاديث الواردة في هذا كلها ناهية عن اشتغال البصر في الصلاة. والالتفات أعلى من اشتغال البصر، ورفع البصر إلى السماء أشد. الالتفات أعلى من اشتغال البصر، الالتفات يمنة ويسرة أعلى أكثر من اشتغال البصر، ورفع البصر إلى السماء أعلى أيضا. فتبين بهذه الأحاديث أن حديث ابن عباس المختلف في وصله وإرساله على القول بصحته على مذهب طائفة من المحدثين، وحديث السهل بن الحنظلية مدفوع ومنسوخ بحديث عائشة في الالتفات، وبالآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورفع البصر إلى السماء كذلك منسوخ بالآية، وبهذا الحديث الذي سمعتم في اشتداد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأنه ينافي الخشوع، إذ الخشوع تبع للبصر، الخشوع تبع للبصر، فإذا زاغ البصر ذهب الخشوع. ويؤكد ذلك حديث إيش معشر الأبناء، يؤكد ذلك حديث الأنبجانية، فتح الله عليه، حديث عائشة في أنبجانية أبي جهم لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة وقال إيتوني بأنبجانيته فإنها قد ألهتني أو شغلتني عن صلاتي. فالخشوع تبع للبصر، فلذلك قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذ الخشوع يتبع البصر، فإذا جال البصر يمنة ويسرة أو نحو علو تبدد الخشوع فلا خشوع حينئذ. وقد حاول بعض العلماء أن يجمع بين الأحاديث الناهية عن الالتفات وحديث ابن الحنظلية وابن عباس، حديث ابن الحنظلية وحديث ابن عباس أن النبي كان يلتفت يمنة ويسرة لكن لا يلوي عنقه خلف ظهره، وابن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاة الصبح نحو الشعب الشعب، وهذا في غزوة حنين. فقيل به فيه إن هذا الالتفات لم يكن بالعنق، وذلك لأن الشعب كان في جهة القبلة في غزاة حنين، الشعب كان ناحية الغرب جهة القبلة، فإن حنين شرق مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مقبلا إلى جهة مكة، فالشعب في واجهته أمامه، فكان يلحظه بطرف عينه صلى الله عليه وسلم، لا التفات في ذلك. فحاول بعضهم أن يجمع بهذا فقال إن المقصود من الالتفات هنا هو لمح العين، لحظ العين يلحظ بعينه ولا يلتوي بعنقه أو لا يلوي عنقه، فإذا كان كذلك فلا بأس بهذا. وقد ذهب إلى هذا عطاء ابن أبي رباح ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، ولكن أكثر أهل العلم كما قال الحازمي في الاعتبار على كراهة ذلك، ثم قال رحمه الله وهو الأولى، وهو الأولى، وذلك لأن المقصود الأعظم في الصلاة الخشوع. يقول رحمه الله المقصود الأعظم في الصلاة هو الخشوع، ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرض. وصدق رحمه الله تعالى، وهذا الذي قال واضح جدا، ومن أظهر الأدلة على الالتفات حديث عائشة كما تقدم معنا. وعلى كل حال فالنسخ في هذا بالأحاديث الصحاح وللطرف في الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الصحاح وبأثر ابن سيرين في حق الصحابة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه رفع بصره إلى السماء في الصلاة، وإنما جاء في هذا المرسل ولا يعول عليه. وهذا ما أراده الناظم رحمه الله تعالى بقوله كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو. وقوله رحمه الله تعالى وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل. يشير رحمه الله في هذين البيتين إلى آية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإنها ناسخة لقراءة المقتدي المأموم، هذه الآية. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الذي عناه بقوله وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي، في الجهر فامتثلوا. وقد قال القاضي ابن المطهر رحمه الله في تعليقه على هذه المنظومة، له تعليقة صغيرة على هذه المنظومة، يقول: قد تتبعت الأقوال الواردة في هذا الخصوص. القاضي ابن المطهر رحمه الله يقول، هو معاصر توفي حديثا وهو من تلاميذ الشيخ رحمهم الله جميعا، له تعليقة صغيرة على المنظومة، يقول: قد تتبعت الأقوال الواردة في هذا الخصوص وبعض الشروح، وسمى عددا من شروح كتب أحاديث الأحكام، قال: فلم أجد إشارة للنسخ. إلى أن قال: اللهم إلا إذا كان الناظم اللهم إلا إذا كان الناظم اعتبر الآية ناسخة للقراءة خلف الإمام بغير الفاتحة، أو وجدها في مراجع أخرى غير التي اطلعنا عليها، فالله أعلم. هذا كلامه، يعني ما وجد نصا على أن الآية نسخت، وقد تتبع فلم يجد. وذكر شيئا من كتب التفسير، وكثير منها لا ينص على هذا، فلهذا رحمه الله ذكر هذا الذي نقلنا لكم، ومثله حقه أن يذكر، لأنه هو أول من افتض بكارة هذه المنظومة رحمهم الله، هو وناظمها. قلت وقد وقفت أنا على ذلك من عن طريق صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحا بذلك رضي الله عنهما في هذا الباب. وذلك من فضل الله جل وعلا. فأول هذين الصحابيين عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: إنما نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت، صريح ولا لا معشر الإخوة والأبناء؟ صريح ولا لا صريح؟ قال رضي الله عنه: إنما نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت. وهذا خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما، بإسناد حسن. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا، أو قال تفقهوا، قال لهم أما آن لكم أن تفهموا أو قال تفقهوا أما آن لكم أن تعقلوا. ثلاثة ألفاظ أما آن لكم أن تفهموا أو قال تفقهوا أما آن لكم أن تعقلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في تفسيريهما أيضا. بسند حسن. فهذا منهما تصريح رضي الله عنهما بأن هذه الآية إيش؟ ناسخة لقراءة المأموم خلف الإمام. فابن مغفل يقول إذا قرأ يعني الإمام فاستمع له وأنصت، وابن مسعود رضي الله عنه أنكر على الذين يقرؤون مع الإمام وقال لهم أما آن لكم أن تفهموا أو تفقهوا أو قال أن تعقلوا، ثم قال أنصتوا كما أمركم الله. فهذا تصريح بأن هذه اللفظة الآية التي أشار إليها الناظم بقوله وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل، إشارة منه رحمه الله إلى الأحاديث الدالة على استثناء الفاتحة من واستمعوا، من قوله واستمعوا، يعني أن السكوت مأمور به بعد الفاتحة، فالفاتحة ركن لا تسقط قراءتها عن المأموم، فهو كالإمام وكالمنفرد في هذا سواء. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند الدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وعن أبي هريرة عند أحمد وأصحاب السنن الأربع مثل حديث عائشة، إلا أنه قال فيه ثلاث مرات فهي خداج فهي خداج فهي خداج، فهي خداج. قال العلماء فاسدة أو ناقصة، وأظهر القولين أنها فاسدة باطلة بدلالة لفظ الدارقطني لا تجزي، بدلالة لفظ الدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتفسير خداج بفاسدة هو الصحيح إن شاء الله. وجاء عند أبي داود والنسائي والدارقطني من حديث عبادة رضي الله عنه قال فثقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة، فانصرف فقال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن. حديث عبادة أيضا عند أبي داود والنسائي والدارقطني ذكر الكلام الأول، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فثقلت عليه الصلاة، فلما انصرف فقال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وقلنا إن لا صلاة معناه صحيحة، وإسناده حسن عند أبي داود ومن ذكر. وجاء عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة أيضا لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة. وهذا اللفظ مهم جدا، لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. فدل ذلك على أن أم القرآن تقرأ والإمام يقرأ ولا لا؟ أليس كذلك؟ صريح دلالة المنطوق أعلى الدلالات. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا خرجه أبو داود والدارقطني وهو حسن. فهذه النصوص كلها دالة على الاستثناء للفاتحة من النسخ للقراءة خلف الإمام إذا جهر، وأن الفاتحة واجبة القراءة على كل مصل، لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد. فإن قال قائل كيف تجيبون على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فالجواب إن قوله فأنصتوا هنا في الحديث وكذلك في الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عام. وهذه الأحاديث التي سمعنا التي فيها الأمر بالقراءة خاصة، فيبنى العام على الخاص كما هو معروف ومقرر في أصول الفقه. فتكون القراءة بغير الفاتحة خلف الإمام منسوخة، تكون القراءة بغير الفاتحة خلف الإمام منسوخة، يعني في الجهرية. وأما الفاتحة فإنها مستثنى، وهذا هو مذهب ابن عباس في الفاتحة، وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قد كان يقول لمولى هشام بن زهرة الأنصاري حينما سأله عن هذا، قال له: يا فارسي اقرأ بها في نفسك، لأنه كان فارسيا، قل له: اقرأ يا فارسي في نفسك. وهو قول الأوزاعي والبخاري وقول الشافعي رحمه الله في أصح قوليه. والقول الثاني في هذه المسألة، مسألة الفاتحة، أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية، زيلنا به للفائدة، وإلا المقصود من النسخ هو الذي سمعته، فقد ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة، فقالوا لا يقرأ بالفاتحة في الجهرية، واستدلوا بالآية السابقة وهي قوله: استمعوا وأنصتوا، التي أشار إليها الناظم، وقوله: استمعوا وأنصتوا، نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا إلا بفاتحة القرآن، لكنهم لم يستثنوا فاتحة القرآن. واستدلوا بحديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، والجواب عليه الجواب على الآية، لأن هنا أنصتوا وهناك أنصتوا. واستدلوا بحديث: ما لي أنازع القرآن، ويرد عليه حديث عبادة في بعض طرقه: فإنكم تقرؤون خلفي، قالوا: إي والله، قال: فلا تفعلوا إلا بأمي القرآن. فهذه الأدلة كلها يقضى عليها بما سمعتموه في الأحاديث الصحيحة السابقة. وأما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقد استدل به الحنفية وهؤلاء جميعا، فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال الحافظ في فتح الباري: هو ضعيف عند جميع الحفاظ. هذا الحديث ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد استدل به الحنفية على أن القراءة ساقطة عن المأموم في الإمام في حال الائتمام مطلقا في السرية والجهرية، وهذا أضعف الأقوال. ولهذا أشار الناظم في سبله السوية بقوله: ثم اقرأن أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم. واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب. وبهذا يكون قوله رحمه الله وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا، يعني امتثل الصحابة، إلا بالفاتحة، لأنها مفروضة على الكل، واقرأ بها في نفسك، مستثناة من النسخ، فالنسخ يكون للقراءة بغير الفاتحة خلف الإمام. قوله رحمه الله تعالى: والأمر بالوضع للأيدي على ركبين. والأمر قوله رحمه رحمه الله والأمر بالوضع للأيدي على ركب في ركعة بدل التطبيق ممتثل. يشير بهذا رحمه الله إلى أن التطبيق وهو الإلصاق هكذا للكفين مثل سلام الهنود الآن، لا يزعل إخواننا الهنود، ولكن إنما أردنا به التقريب لمن لم يرنا من أخواتنا وبناتنا النساء معنا في المسجد والمستمعين عبر الأثير في البث المباشر، فإن الهنود إخواننا الهنود يضعون الكفين يلصقون هكذا، فهذا هو التطبيق، إلصاق الكف بالكف وجعلهما بين الركبتين في الركوع أو بين الفخذين، إما بين الركبتين إذا أنزلهما أو إذا رفعهما بين الفخذين. فيشير الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى أن التطبيق وهو إلصاق الإنسان ليديه بأن يجمع المصلي بين أصابع يديه كفيه يجعلهما بين ركبتيه أو فخذيه في حالة الركوع، هذه الهيئة في الصلاة منسوخة، منسوخة بماذا؟ بالأمر بوضع الأيدي على الركب في حالة الركوع. والأحاديث الواردة في هذا هي ما خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وابن الجوزي في إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه أو بمعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، فالعلماء يختصرونه بقولهم الإعلام، وبعضهم يقول إعلام العالم، وهذا هو اسم الكتاب كاملا، إعلام العالم بعد رسوخه بمعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. كل هؤلاء خرجوا عن علقمة والأسود، علقمة بن قيس والأسود بن يزيد رحمهم الله، أنهما قال صلينا خلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره، فلما ركع طبق بين كفيه، صلينا خلف عبد الله بن مسعود، هذا علقمة ومن؟ والأسود، طبق بين كفيه وجعلهما بين فخذيه، صلوا خلف ابن مسعود في داره، فلما صلى بهم طبق بين كفيه وجعلهما بين فخذيه، فلما انصرف قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه. وجاء في طريق أخرى عنهما قال فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه. وفي هذه الطريق قال رضي الله تعالى عنه لهما إذا ركع أحدكم فليقل هكذا ويطبق بيديه. وقد قال بهذا وأخذ به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والأسود بن يزيد، النخعي وابنه عبد الرحمن بن الأسود وأصحاب عبد الله بن مسعود عموما. والحق أن هذا منسوخ كما قال أكثر العلماء. قال الترمذي رحمه الله في الجامع: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه. يقول الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه، يعني أهل الكوفة، أنهم كانوا يطبقون. وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد الخامس عن علقمة والأسود أنهما كانا يقولان بمشروعية ذلك، علقمة والأسود بن يزيد وهما من أصحاب مسعود كانا يقولان بمشروعية ذلك. وقد جاء في رواية عنهما عند مسلم في الصحيح أنهما قالا: دخلنا على عبد الله بن مسعود في داره، وذكروا صلاتهم في الحديث، وفيه ذكروا صلاتهم مع عبد الله بن مسعود، القصة التي تقدمت قبل قليل. نعم، فذكروا صلاتهم معه، وفيه قالا: فوضعنا أيدينا على ركبنا، علقمة ومن؟ نعم، والأسود. قال: فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، يعني عبد الله بن مسعود، فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال لنا: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من الصلاة قال لهما: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عند مسلم وهو صريح، وهو صريح في أن عبد الله صريح في أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى مشروعية التطبيق، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. وقد حمله العلماء عن عبد الله بن مسعود أنه رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ، وإذا كان لم يبلغه فمن باب أولى لم يبلغهم، هم تلاميذه الذين معه كانوا وفعل هذا معهم. ويدل على هذا الاعتذار من العلماء عن ابن مسعود ما جاء في صحيح ابن خزيمة، يدل على صحة هذا الاعتذار من العلماء عن عبد الله بن مسعود ما جاء في صحيح ابن خزيمة رضي الله عنه. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال رضي الله عنه: صدق أخي. يعني من؟ يعني ابن مسعود قال سعد رضي الله عنه صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركب بالأيدي. وهذا عند ابن خزيمة، وفي سنده شيء من مقال يسير. فهذا اعتذار من سعد رضي الله عنه عن ابن مسعود أنه ما بلغه النهي الناسخ. وقد خرج أصحاب الكتب الستة عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، هذا مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي يعني سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال، هذا عند أصحاب الكتب الستة، عند الجماعة يقول مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي يعني سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وفي لفظ كنا نفعله فنهينا عنه، فنهينا عنه، ففي زيادة تصريح بالنهي. الرواية الأولى كنا نفعل هذا فأمرنا، الثانية كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، وهو دليل واضح على نسخ التطبيق. وقد جاء عن ابن عمر فائدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك كثيرا وإنما فعله مرة. فقد خرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط والحازم في الاعتبار وابن الجوزي في إعلام العالم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتان، يعني التطبيق، إنما فعله مرة. قال الحافظ في فتح الباري إسناده قوي، إسناده قوي. وقد جاء أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثاني أيضا بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا ركعت، عند ابن أبي شيبة في المصنف في الجلد الثاني في الصلاة بسند حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك قبضت، إن شئت إذا ركعت إن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك وألق من كفيك ركبتيك وجافيا جنبيك عن عضديك كما قال في السبل. يقول إن شئت قلت هكذا، يعني قبضت بالكفين والتقمت بهما الركبتين، تمسك على الركبتين، وإن شئت طبقت. وهذا إسناده حسن عن علي، وهو ظاهر كما قال العلماء في أن علي رضي الله عنه إما أنه كان يرى التخيير أو أنه لم يبلغه الناسخ، واحد من الأمرين، وإلا فدلالة الأحاديث السابقة حديث سعد ظاهرة في الصحيحين وغيرهما. ومما يدل أيضا على النسخ حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسي: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. والراحتان هما بطون الكفين. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث رفاعة في قصة المسي صلاته. وقد اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة أيضا في قصة المسي صلاته. وهذا الحديث محكم عند العلماء ناسخ للتطبيق لتأخره عنه، كما قال ذلك العلامة برهان الدين الجعبري رحمه الله في كتابه رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، وهذا من أجمع الكتب في ناسخ الحديث، مجلد من أجمع الكتب في ناسخ الحديث ومنسوخه مجلد، وقدم رسالة دكتوراه أظنه في الجامعة الإسلامية قديما وطبع، يقع في جلد قريب من هذا الحجم تقريبا، وطبعا الذي أكثره أكبره الخدمة وهو مخدوم، فلا تستغنون عنه، قيمة 17 ريال قديما اشتريناه، فلعله زاد اليوم 5 أو قريبا من ذلك، طالب العلم يحتاج إليه. والشاه اسمه كتاب الجعبري اسمه رسوخ الأحبار، يعني رسوخ العلماء، معرفتهم وتمكنهم في معرفة الناسخ والمنسوخ، رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار. فلا شك أن هذا قد نسخ، والقول بالنسخ واضح، ونظم المصنف الناظم له هنا في المنسوخ حق. وقوله رحمه الله تعالى: وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزلوا. اعتزلوا بصيغة الماضي، ما هو اعتزلوا أمر، لا، اعتزلوا بصيغة الماضي على سبيل الخبر، وفيه معنى الأمر والإنشاء، فكأنه يقول اعتزلوا هم رضي الله عنهم وأنتم تبع لهم، اعتزلوا ذلك في صلاتكم. فإذا قوله اعتزلوا بصيغة الماضي على سبيل الخبر حتى يضبط. وفي هذا البيت يشير المصنف رحمه الله إلى نسخ القنوت بلعن المستحقين للعن بالتعيين، لأنهم قد يتوبون ويهديهم الله جل وعلا، يعني ما تقول اللهم العن فلانا من الكفار بعينه لو آذاك، فإن هذا قد نسخ. ففي هذا البيت إشارة من الناظم رحمه الله إلى نسخ القنوت، يعني الدعاء باللعن للمستحقين بالتعيين فلان فلان فلان، وأن الذي يشرع كما قال العلماء هو الدعاء على العموم، الدعاء مثلا لجيش المسلمين بالنصر على جيوش الكافرين المبطلين بالخذلان، والدعاء برفع المصائب ونحو ذلك. وقد جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر، أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ثلاثة ولم يسموا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، خرجه البخاري وغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وعند النسائي فيه زيادة يدعو على أناس من المنافقين، وهذه الزيادة فيها دلالة واضحة على أن الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم غير قتلة القراء، هم غير قتلة القراء، لأن هذا يحصل فيه التباس، وقد حصل الالتباس فيه عند بعض العلماء في قصة رعل وذكوان في بئر معونة، فخلط ذلك بقصة غزاة أحد، غزوة أحد، فحصل تخليط عند بعض المتكلمين في هذه المسألة. فالشاهد عند النساء فيه زيادة يدعو على أناس من المنافقين، ففي هذا دلالة على أن الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم غير القتلة للقراء في بئر معونة. وجاء أيضا عند البخاري من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، كم صاروا؟ ثلاثة، ثلاثة. فنزلت وذكر الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث ابن هشام، وكل هؤلاء أسلموا، هؤلاء كلهم أسلموا بعد. وجاء أيضا في رواية عند الترمذي زيادة رابع في حديث أنس، هذا زيادة رابع، وهو أبو سفيان رضي الله عنهم جميعا، وهو أبو سفيان، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن صفوان بن أمية، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآية. فذكر هنا كم؟ ثلاثة، وسقط من؟ نعم، لا هنا زيد أبو سفيان في الثلاثة، وسقط من؟ سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كما في البخاري، أليس كذلك؟ فسقط سهيل بن عمرو وزيد أبو سفيان رضي الله عنهم جميعا. فصار هنا عندنا المسمين أربعة، فهؤلاء غير المنافقين وغير قتلة القراء في بئر معونة، أليس كذلك؟ فصارت المسألة عندنا الآن ثلاث صور، ما جاء في أن هذه الآية في قصة أحد، ما جاء في أن هذه الآية في القراء، ما جاء في أن هذه الآية في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين، وهذا يتطلب الجمع، سنتكلم عليه في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. وجاء أيضا عند الترمذي رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس أيضا، كله من روايات أنس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفرين، فأنا جئت بهذا لإدخال الرابع وهو أبو سفيان فيما فلانا وفلانا وفلانا، هؤلاء إيش؟ ثلاثة، سموا في الرواية الأخرى عند البخاري وعند النسائي في طريق النسائي، نعم، جاء في الترمذي أنهم أربعة فسماهم، وجاء عند الترمذي أيضا في طريق أخرى بأنهم أربعة بالعد ولم يسمهم، أليس كذلك؟ وهكذا تجمع الطرق أبنائي والألفاظ فتفسر الأحاديث والروايات بعضها بعضا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولعن هؤلاء الأشخاص بأسمائهم. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. فأما كيف الجمع بين هذه الروايات، فإنه قد وردت روايات في قصة رعل وذكوان مع القراء، وهذه الروايات في المنافقين أو في كفار قريش يوم أن كانوا كفارا. الجمع بينها أن يقال أن يقال إن قصة القراء كانت قريبة من أحد، وهي بعد أحد صارت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أحد يدعو على كفار قريش، فصار ما صار في قصة بئر معونة على القراء، فاستمر ذلك الآخر مع الأول، وتأخر نزول الآية فنزلت بعد فشملت الاثنين، فشملت الاثنين. والقول بأنهم من المنافقين ظاهر العلاقة بقصة أحد، فإن غزاة أحد قد خرج ابن سلول مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخزل بثلث الجيش تقريبا، فله علاقة ولا لا؟ فهذا هو الجمع بين هذه الأوجه، على أن الحافظ رحمه الله يرجح أن القضية إنما كانت في أحد، لكن على القول بالجمع هو هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فالنسخ ظاهر في هذا، كما قال مكي بن أبي طالب وغيره من أصحاب الناسخ. والآية لم تنسخ آية، وإنما نسخت أمرا كان حاصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك يذكرها الذاكرون في ناسخ القرآن، وإن لم تكن قرآنا نسخت قرآنا آخر. قوله رحمه الله تعالى بعد ذلك: وموقف اثنين من خلف الإمام أتى. عن كونه بهما في الصف يتصلوا. يشير الناظم رحمه الله في هذا إلى نسخ وقوف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره، إلى نسخ وقوف الاثنين، إذا جاء اثنان فلا يقف هذا عن يمين الإمام وهذا عن يساره، فإن هذا قد نسخ ويكون الإمام بينهما كصلاة النساء، إمامة أمهن امرأة تقف في وسطهن، هذا قد نهي قد نسخ. وقد جاء ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وأبي داود والنسائي، واللفظ لأحمد رحمه الله. عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث ذكر الأسود بن يزيد ذلك فقال: دخلت أنا وعمي علقمة دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويدي عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا ثم قال رضي الله عنه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة يعني الإمام في الوسط، واحد عن اليمين وواحد عن يساره وهو في النصف بينهم. وهذا الحديث تكلم في إسناده والصحيح أنه يثبت وأكثر ما تكلموا به فيه أنه من طريق هارون بن عنترة، وهارون بن عنترة ضعفه طائفة من العلماء ووثقه طائفة، وأحمد مرة وثقه ومرة ضعفه، والحافظ رحمه الله في التقريب يقول لا بأس به. وبناء على الخلاف في ذلك اختلفت عبارات الحفاظ في هذا الحديث، فابن عبد البر يقول هذا الحديث لا يصح رفعه في التمهيد في المجلد الخامس والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود. هذا كلام ابن عبد البر، يقول هذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم، يعني عند المحدثين، أنه موقوف على ابن مسعود، وهذا في التمهيد في المجلد الخامس صفحة 26. والذي يظهر لي صواب قوله رحمه الله، فإن مسلما قد خرجه في صحيحه برقم 534، وكذا الترمذي في الجامع برقم 233 أخرجوه موقوفا على ابن مسعود. وقد قال جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، إن هذا الحديث منسوخ، حديث ابن مسعود يقول عنه الشافعي ومعه طائفة، قال إنه منسوخ، وذلك لأنه إنما تعلم هذه الصلاة، هذا كلام الشافعي، إنما تعلم هذه الصلاة، قال وذلك لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، يعني التطبيق ووضعه للرجل بين للإمام بين الرجلين. قال وفيه، يعني في هذا الحديث، أحكام، وفيها التطبيق وأحكام أخرى. هذا كلام الشافعي، يقول فيه، يعني في هذا الحديث، من الأحكام التطبيق وأحكام أخر هي متروكة الآن، يعني منسوخة، يعني قد نسخت، وهذا الحكم من جملتها. التطبيق جاء فيه في هذا الحديث، وفيها أيضا هذه المسألة وهي مسألة الرجلين عن اليمين وعن الشمال والإمام في وسطهم أو بينهما. قال وهذا الحديث فيه هذه الأحكام وهي الآن متروك الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه، يعني ترك التطبيق وترك أن يقوم بين الرجلين. وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن هذا الحديث لا ينهض على معارضة الأحاديث الصحيحة الأخرى التي فيها بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان. فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قيامه هو وجبار في صحيح مسلم، وذكر ذلك حينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي المغرب يقول جابر فقمت عن يساره فنهاني فجعلني على يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظه عند أحمد، هذا لفظه عند الإمام أحمد، ولفظه عند مسلم وأبي داود في أثناء حديث طويل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه هكذا دفعهما إلى الخلف، أخذ الذي عن يمينه بيمينه وعن الذي عن يساره بيساره ثم دفعهما الخلف صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف وهو عند الترمذي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. فقوله رضي الله عنه حديث جابر فصفنا خلفه، وقوله رضي الله عنه فدفعنا حتى أقامنا خلفه، مع ما في حديث سمرة بن جندب هذا مع ضعفه أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، كلها دالة على أن موقف الاثنين مع الإمام خلفه. وقد أجيب عن ابن مسعود رضي الله عنه بأن حديث جابر وجبار لم يبلغه، وأخرج البيهقي رحمه الله في المعرفة معرفة السنن والآثار في المجلد الرابع قصة تبين هذا، قصة عن أبي ذر تبين هذا في المجلد الرابع من معرفة السنن والآثار. ومن أراد أن يعرف أدلة مذهب الشافعي فعليه أيضا بهذا في الكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي رحمه الله، حيث قال البيهقي رحمه الله ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو ذر عن يمينه، في الكلام حذف تقديره وكان أبو ذر عن يمينه. نعم، كل واحد يصلي لنفسه، هذا لفظ البيهقي أنا اخترته لأنه جميل يوضح هذه الصورة لكلام الشافعي الذي تقدم معنا في أن الحديث هذا اشتمل على عدة مسائل، منها التطبيق ومنها كذا، وكانت بمكة، وهذه أحكام قد تركت الآن بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلأجل هذا حصل البيهقي رحمه الله في المعرفة آثار وأسانيد وجاء منها بهذا الكلام رحمه الله. فيقول رحمه الله: إن ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان أبو ذر أيضا يصلي عن يمينه، يعني في الجهة اليمنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي لنفسه، ما هو مأتم بالآخر، كل واحد يصلي لنفسه. فقام ابن مسعود رضي الله عنه خلفهما فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وابن مسعود وأبو ذر كان يصلي لنفسه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في جهة اليمين، كل واحد إمام نفسه، لكنه كان عن يمين النبي. فظن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا ذر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام خلفهما فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فظن عبد الله بن مسعود أن هذا سنة الموقف. ليش؟ الشخص الثالث لما جاء خلفهما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، يعني ترى لا نحن لا نصلي، لا تقتدي بنا. فظن ابن مسعود أن هذه الإشارة بالشمال يعني تعال هنا، ها؟ فحمل أن الموقف للثالث هو جهة الشمال، جهة الشمال، فظن أن ذلك سنة الموقف، يعني إذا كانوا ثلاثة عن يمين وعن شمال. يقول: ولم يعلم رضي الله عنه أنه لا يأمهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإمام لأبي ذر، ولا هو إمام أيضا لمن؟ لابن مسعود. وعلمه أبو ذر حتى قال رضي الله عنه، يعني أبا ذر، فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه. وضح المسألة ولا لا؟ وهذا إذا شئتموه فهو في المعرفة في المجلد الرابع 178 عند الأثر رقم 5804. لعلي أقف عند هذا هي عودة إن شاء الله تعالى غدا، لأني خلاص انتهى عندي من الصوت الذي حضرته للأمس واليوم أكثر من هذا، لكني أنا لا أستطيع. فأظن أنكم يحسن أن تظنوا الآن أن هذا هو الموقف. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net. وجزاكم الله خيراً.